لا بد من النظر في الأسانيد. مرحلة النبوة، مرحلة عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحلة عصر الصحابة، ومرحلة عصر التابعين، لا بد من التثبت في أسانيدها. أما أن نأخذ كل ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم فلا يمكن هذا، لا بد من النظر فيها والتأمل فيها. مثل ما ذكرت لكم في عصر التابعين، يعني أو في آخر عصر التابعين وبداية المئة الثانية، بدأ ما يسمى بمرحلة تدوين التفاسير. فبدأ أهل العلم يحفظون تفاسيرهم في كتب وفي مدونات، هم كانوا يتناقلون بالمشافهة وبالأسانيد. فلما وصل إلى هذا، وذلك في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه لما رأى أن توسع البلاد الإسلامية ورأى دخول كثير من غير المسلمين في الإسلام، ورأى أن بدأت يعني آلة الحفظ عندهم تضعف، وقل العلماء، ومات كثير من حفظة السنة ومن حفظة العلم ومن يحملون العلم، فرأى رضي الله عنه أن يجمع الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في كل فنون العلم، ومن هذه الفنون فن التفسير. فأمر بجمع السنة، والسنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتدخل في ذلك أقوال الصحابة إذا قلنا بالآثار الواردة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. فبدأ يدون علم التفسير ضمن كتب السنة. ولذلك لو نقرأ في كتب السنة كصحيح البخاري نجد كتاب التفسير عند البخاري، مسلم نجد كتاب التفسير، السنن الأربع وغيره والمسانيد والمعاجم نجد هناك آثار كثيرة في تفسير القرآن الكريم، سواء رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت موقوفة على الصحابة أو كانت من أقوال التابعين، نجدها في كتب الأحاديث. بعد يعني هذه الفترة الأولى وهذه المرحلة الأولى التي جمع فيها ودونت فيها كتب أقوال التفاسير في كتب السنة، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى وهي تفسير القرآن استقلالا عن السنة. فبدأ العلماء يفسرون السنة أو يفسرون القرآن الكريم، أو بدأوا يجمعون التفاسير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين في كتب مستقلة، مثل تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو شيخ الإمام أحمد، أظن توفي 210 أو ما يقارب ذلك، أو نعم تقريبا، وله كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم، له كتاب اسمه تفسير. ابن أبي حاتم كذلك قام بتفسير القرآن أو بجمع كل التفاسير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وجمعها في تفسير. وغيرهم ممن يعني اشتهر في ذلك الوقت من العلماء الذين يعني جمعوا التفاسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة وتفاسير، هذه يعني مرحلة جمعت فيها التفاسير المأثورة كلها في كتب التفاسير كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر النسابوري وغيرهم من يعني ممن جمع التفاسير، ممن اهتموا بجمع التفاسير المأثورة، ولم يدخل في ذلك شيء من أقوالهم أو من كلامهم، وإنما كانوا يجمعون التفاسير المأثورة عن الصحابة، المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين.